المتخصصين طبعا ليس من يعني المتخصصين في المسكوكات. طيب إذا عرفنا الآن كيف نخرج زكاة أو نصاب النقد. طيب نمر على كلام المصنف بسرعة عشان الوقت لننهي هذا الباب. الراجح الأقل ننظر الأقل هذا ألفته المشايخ كلهم عليه وهو المذهب. هذا حتى المجامع العلمية الآن مجامع العلماء العالم الإسلامي كلهم على هذا الأمر. أقل النصابين من الذهب والفضة. قد يوم من الأيام ينخفض الذهب ويرتفع الفضة فنقدر بالذهب قد ما تجي فنقول الأقل ما نقول الفضة دائما نقول الأقل. يقول فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. ما معنى الغش؟ يعني أن يخلط بالذهب غيره أن يخلط بالذهب غيره. مثل ماذا؟ الآن لو تذهب لمحلات الذهب في يقول نصاب 24 في نصاب 20 وفي 18 في 20 أو 21 في 21 و 18 في أقل من 18 ماشي. ال 18 هذا هو المغشوش بمعنى أنه زيد فيه كم هو هذا بالقراريط لأنه يحسب بالقراريط. 24 هذا خالص 21 فيه ثلاثة قراريط يعني ثلاثة من 24 يعني تعادل سدس لا أو ثمن الثمن ثمنها يعني و 18 فيه ستة فيه الربع واضح. طيب احنا قلنا كم هذه مسألة حسابية ركزوا معي شوي. كم نصاب الذهب بالجرامات؟ خمسة ثمانية شيخ مو ثمانية خمسة خمسة ثمانية لأنها أربعة وربع في عشرين خمسة ثمانية. طيب الذي عنده 85 جراما من خالص الذهب اللي هو 24 قيراط بلغ النصاب أم لا؟ بلغ. الذي عنده 85 جراما من عيار 21 بلغ النصاب؟ لا ما بلغ. عندك من 18 ما بلغ. كيف العملية الحسابية لحسابها؟ سهلة جدا يعني أمر حسابي. لو تروح أي شخص يعرف الحساب يضبطها تضرب عدد الجرامات التي عندك في عيارها 18 مثلا ثم تقسمها على 24 فإن كان الناتج 85 فأكثر ففيها الزكاة واضحة. هذه كلنا تعرفون كل واحد يعني لو عندك مثلا ذهب كثير 18 عيار 18 عيار 18 اجمع جرامات عطي جرامات كم نقول عطي أي رقم 100 خلنا نقول أبغى شيء يبغى يقبل قسم على 24 خلنا نقول 120 جرام عندي 120 جرام ذهب عيار 18 فأضرب 120 ضرب 18 صاحبي 120 ضرب 18 قسمة 24 90 فيها زكاة ما فيها زكاة فيها 90 إذا فيها الزكاة 120 ساعات وضحت المعيار. وهذا معنى قول إن كان فيها غش فلا زكاة فيها حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا واضح أظنها يعني سهلة جدا جدا هي قضية بس ترتيب ذهن لكن جاء في آخر الدرس ثقيلة. قال فإن شك في ذلك يعني شك في كونها مغشوش أو ليس مغشوشا خير بين الإخراج وبين سبكهما يعني إعادة صبها قديما يعيد يحرقها لكي يخرج الغش ويبقى خالص. قال ليعلم ذلك طبعا هذا قد يكون بعض الناس يختار أحد الأمرين ليقطع الشك باليقين. قال ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمار والعارية. الفقهاء يقولون إن الذهب هذا الذهب قد ينقل من كونه ثمنا إلى كونه قنية من ما يستخدمه الشخص دائما ولا تزكاة فيه بشرطين. الشرط الأول اللي قال المصنف إذا كان حليا أو ثلاث شروط. الأمر الأول أن يكون حليا يعني مصاغا سأرجع لهذا الشرط بعد قليل. الشرط الثاني أن يكون مباحا

أو ممن لا تجب عليه لكن صلى مع الناس الجمعة، فإنه يقول لا يجوز له أن يجمع معها العصر، بل يصلي العصر في وقتها، لأن الجمع بين الظهر والعصر والجمعة تخالف الظهر من أكثر من 25 وجه، جمعها بعض المعاصرين في رسالة مطبوعة 25 وجه وقرأها على شيخ ابن عثيمين وطبعها. فالمقصود أن الظهر غير العصر، عفوا الظهر غير الجمعة، والفقهاء يقولون إن الظهر بدل الجمعة، بدل الجمعة، لكن المسافر إذا صلىها ظهرا، إذا صلى الجمعة ظهرا أو صلىها وحده جاز له أن يجمع معها العصر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.